يا نبي أنا يا محمد يا حبيبنا يا محمد يا نبي أنا يا محمد يا حبيبنا يا محمد أعرف أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك عرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك واغفر على أهل الربا واغفر على أهل الربا أنوارا أنوارا واجعله الأنسك واجعله بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك واغفر على نسيت يوما في زمان ملأ الوجود بي الحنان نسيت يوما في زمان ملأ الوجود بي الحنان بك أنت لا بسواك كان بك أنت لا بسواك كان أنسيت عن أنسي بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك واغفر على يا سيد الرسل يا قائد يا غاية الرسل والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا قائد يا غاية الرسل والشان صلى عليك العلي صوت الغناء يشرح الخاطر تذهب به كل أحزان صوت الغناء يشرح الخاطر تذهب به كل أحزان يا فاتح الباب يا فاتر أصلح قصودي مع شالي أصلح قصودي مع شاني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بدود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم عن القادر في كل وقت.